الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، عبده المصطفى ونبيه المجتبى. فالعبد لا يعبد كما الرسول لا يكذب. فاللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسار على نهجه واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الناس، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله حق التقوى واستمسكوا من دينكم الإسلام بالعروة الوثقى، فإن أجسادنا على النار لا تقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المؤمنون، قال الله جل وعلا: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فمن مرت عليه مواعظ القرآن وزواجر السنة ثم لم تغير قلبه ولا حاله، فلينظر إلى قلبه فلعله أن يكون ميتا، ولعله أن يكون مريضا مرضا شديدا. أعاذنا الله وإياكم من موت القلوب، وجعلنا وإياكم من عباده وأوليائه الصالحين. واسمعوا يا رعاكم الله إلى هذا الحديث من زواجر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ارجعوا بالسؤال والملامة والمحاسبة على أنفسكم، فأنتم الآن في ساعة إمهال، في حساب ومتابعة وتوبة، وغدا حساب وعذاب. فالناجي من نجاه الله، والهالك من أهلكه الله. جاء في الصحيحين من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم صلاة الغداة، فلما انصرف إلينا حمد الله وأثنى عليه ثم قال: من رأى منكم اليوم رؤيا؟ فلم يجبه أحد، فقال عليه الصلاة والسلام: إنه أتاني الليلة آتيان من ربي فقال لي انطلق. فانطلقت معهما، فأتينا على رجل وعنده كومة من حصى وآخر يسبح في بحر أو نهر من دم، وكلما أقبل هذا السابح ألقمه من على شطه بحجر فيلتقمه بفيه، ثم يذهب يسبح فيعود فيعطيه مثلها. قلت: سبحان الله، ما هذان؟ فقال: هذا آكل الربا ومؤكله. نعم يا عباد الله، أكل الربا حرب على الله وحرب على رسوله، وإن لم ينتهي هؤلاء من ظلمهم ويقتفوا برؤوس أموالهم فهم مأذونون بحرب الله ورسوله. فقال لي انطلق، فانطلقنا، فأتينا على رجل معه بيده كلوب وآخر تحته، فيشرشر فاه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه. قلت: سبحان الله، ما هذان؟ فقال: هذا الرجل يخرج من بيته فيلقي بالكذبة فتطير في الآفاق، فلا يزال يعذب بها إلى أن تقوم الساعة. ودواعي الكذب ونشرها في المجالس والدواوين وفي التواصل الاجتماعي المتنوع دواع توافرت في زماننا وتزداد كثرة في مستقبل أيامنا. ألا فليحفظ الإنسان لسانه وليحفظ بنانه مما يقول أو يكتب لعله ألا يؤاخذ بذلك عند ربه يوم القيامة. وأعظم الشائعات وأخطرها يا عباد الله ما نال من دينكم وعقيدتكم وكذلك ما نال من اتباع كلمتكم ووحدة صفكم خلف ولاة أموركم، وهي من أسهل وسائل أعدائكم لنشر الرعب والفوضى وإشاعة قالة السوء ومثالب العلماء والولاة بينكم. فاحذروها أيما حذر لعلكم أن تنجوا من غوائلها في الدنيا ومن غوائلها في برزخكم ويوم قدومكم على ربكم. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إعظاما لسانه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه وسار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم رضوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، فاتقوا الله جل وعلا بتعظيم فرائضه وأوامره بالمبادرة إليها والمسارعة إلى أدائها، واتقوه جل وعلا بتعظيم نواهيه ومصاخطه بالاجتناب عنها والمباعدة منها في أنفسكم وفي أهليكم وأولادكم وفي موعظتكم لإخوانكم المؤمنين. فقال القائلان للنبي صلى الله عليه وسلم انطلق، فانطلقنا فأتينا على رجل وبجواره حجارة عظيمة لا يستطيع أن يقل الواحد منها إلا بصعوبة، وآخر نائم تحته فيرفع الحصاة ثم يلقيها على رأسه فيثلغه فيتناثر رأسه فلا يكاد يرفع الثانية إلا وعاد رأسه كما كان فيعطيه مثلها. قلت سبحان الله ما هذا؟ قال هذا الرجل يأخذ من القرآن ثم ينام عن الصلاة المكتوبة، ينام عن صلاة الفجر وصلاة العشاء والظهر والعصر وقد علم حكمها وفرضها، فيلثق في هذا اللثق بالحجر حتى يتناثر رأسه عياذا بالله. فقال لي انطلق، فانطلقنا فأتينا على تنور أعلاه ضيق وأسفله واسع وإذا فيه استراخ، فقال لي اطلع فيه، فاطلعت فإذا رجال ونساء عراة والنار تلفحهم من أسفل منهم، كلما لفحهم لهبها استرخوا فيها استراخا عظيما. قلت سبحان الله ما هؤلاء؟ قال هؤلاء الزواني والزنات لا يزال يعذبون في البرزخ لما نزعوا عن أنفسهم في الدنيا لباس الحياء والستر إلى ما حرمه الله، كان الجزاء من جنس العمل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم اعلموا عباد الله أن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها